قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الثلثين. أخذنا الآن من أصحاب الفروض هبا هبا، وبقي علينا دبل. يقول: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجل مرتبا، خذه وقل هبا دبل. نعم، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجل مرتبا، خذه وقل هبا دبل. ايش هبا دبل هذا؟ يمكن لغه فارسيه. احسنت، نعم، هذا بحساب الأذكر الذي يسمى حساب الجمل. يقول: أبجد هوز حطي كلما صعفة قرشت تخذ ضضى. هذه كملت من واحد إلى ألف، من واحد إلى ألف. تبدأ أول واحد أولا بالأفراد، ثم بالعشرات، ثم بالمئات، ثم بالآلاف. كذا في الأفراد نعد: أبجد هوز حطي. في الأفراد كل حرف واحد، أبجد الهمزة واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة. ثم إذا انتهت الأفراد إلى عشرة تبدأ بالعشرات. كلاما الكاف عشرين، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، صعفة السين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون. قرشت القاف مئة. الآن ابدأ بالمئات: الراء مئتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، تخل التاء خمسمائة، والخاء ستمائة، والذال سبعمائة، ضاد ضاد وضاء وغين، الضاد ثمانمائة، الضاد ثمانمائة، والضاء ستمائة، والغين ألف. عرفتم؟ طيب، فإذا قلت غد كم حسابه؟ غد كم حسابه؟ 1400. غد 1400، لأن الغين 1000 والدال 4. طيب، هبا الها 5، الباء اثنين، الألف هباء واحد. شوف الآن أصحاب النصف كم هم؟ خمسة لهم هاء، أصحاب الربع اثنين لهم باء، أصحاب الثمن واحد لهم ألف هباء. طيب، يقول: لنعمانهم قان في وفيات الإم الأربعة، لنعمانهم قان وطعق لمالك، وللشافعي در ورم لابن حنبل. هذه وفيات الأئمة الأربعة. يقول لنعمان أبو حنيفة: لنعمانهم قان. قان كم؟ القاف كم؟ مئة، والألف واحد، والنون خمسون، يعني 151، وفاة 150، طعق 51، 151 طعق. حتى كم؟ تسعة، تسعة، والعين سبعون، والقاف مئة، مئة كم؟ وتسعة وسبعون، 109. در، نعم، وللشافعي در،

موجود، عدم الأصل الوارد من الذكور موجود، إذن لهما الثلثان. خمس أخوات شفاعة وعم، خمس. طيب وين كانت انتين الثلثان أيضا؟ لأننا قلنا التعدد ولو بلغ العدد مئة ما يهم، والمؤلف قال فصاعدا أيضا مهما كان العدد. طيب هلك عن بنت وأختين شقيقتين، هل الأختين الثلثان؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث عن أختين وأخ شقيق، ليس لهن الثلثان. لماذا؟ لوجود معصر. أختين شقيقتين وأخ من أب، يرثن الثلثين. الله يعني معنى أخ لأب يا جماعة. ليس المعصر. طيب إذن من هو المعصر؟ المعصب المماثل لهن درجة ووصفا، وهذا مماثل لهن درجة ولكن غير مساو لهن وصفا، لأنه لأبوهن شقيقات. تمام. طيب عن أختين شقيقتين وجدة أصل يرثن الثلثين، لأن الأصل غير ذكر. طيب أب من أم وأختين شقيقتين، هذا أصل ذكر غير وارد، لأن الأصل إذا كان بينه وبين بيت أنثى فليس بوارد. هنا نقول الأصل الوارث، الأصل الوارث من الذكور الوارث، أما هذا غير وارد. الأخوات لأب خمسة شروط: التعدد وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة، عدم الأشقة. واضح؟ طيب إذا هلك عن أختين لأب وعم، الشروط تامة: تعدد، عدم معصب، عدم فرع وارث، عدم أصل وارث من الذكور، عدم أشقة. الشروط الخمسة كلها متوفرة في هذا المثال، وهو أختان لأب وعم فيرثن الثلثين. طيب هنا مسائل. المسألة الأولى: من المعصب لهؤلاء الإناث؟ الجواب: كل ذكر مساو لهن درجة ووصف. كل ذكر مساو لهن درجة ووصف. البنت أو البنات يعصبهن الابن، وهل يعصبهن ابن الابن؟ ليش يا أحمد؟ كلها فرق في إيش؟ في الدرجة، ها؟ في الدرجة هو أنزل منهم. طيب بنت ابن، بنات ابن، وابن ابن ابن غير معصب. ليش؟ لأنه أنزل منهن درجة، أنزل منهن درجة. وابن الود لا يعصب من فوقه إلا عند الضرورة إذا احتاجت إليه، أما بدون حاجة ما هو معصب. إن كلام العادل معصب على كل حال. طيب أخت شقيقة أو أخوات شقيقات مع أخ الأب غير معصب. ليش؟ لعدم المساواة لهن وصف، فهن أخوات شقيقات وهو أخ لأب. المسألة الثانية:

سدس. لماذا فرق على السدس؟ لوجود الفرق الواحد والباقي ها؟ الباقي لماذا؟ أو الأطراف الأب الباقي للأب لا. كم بقي؟ ما بقي. طيب شوف الآن الأخ عمار رجع بالأب قبل الأم، والأولى أن نبدأ بالأم قبل الأب. لماذا؟ من أجل أنه إذا كان هناك باقي نقول له السدس فرضا والباقي تعصيبا.